حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها، حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها، أولها نرى متنينة أيامنا بفرح ما كنا حلمنا.